إذن يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان وتوضيح هذه الأسباب التي ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه سيذكر ما يستحضر منها. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه المسائل أو مثل هذه المسائل إنما تستفاد من نصوص الكتاب والسنة، ومرد معرفتها إلى هذه النصوص. والعلماء لما أكرمهم الله تبارك وتعالى بمعرفة نصوص الكتاب والسنة وبالفقه فيها ومعرفة مراد الله جل وعلا منها، فإن مثل هذا البيان لا يكون إلا من أمثال هؤلاء، فهم أهله وهم أصحابه. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى دائما وأبدا بالرجوع إليهم وبالاستفادة من علمهم وبتقديمهم عن غيرهم في مثل هذه في مثل هذا الشأن. يقول الشيخ عليه رحمة الله: ومن أسباب التي تزيل الهم والغم والقلق، وهذا قلت هو السبب الثاني الذي يذكره الشيخ بعد السبب الأول الذي قال فيه أنه أصلها وأعظمها وأسها، يعني أصل هذه الوسائل يرحمك الله وأعظمها وأسها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، لأن الإيمان هو أصل الأعمال كلها، ولأن من مقتضيات الإيمان الصحيح هو هذه الأعمال الصالحة التي جعلها الله تبارك وتعالى أعمال البر، والتي جعلها الله تبارك وتعالى قربات يتقرب بها إليه. وهذه الأعمال منها ما هي أعمال تعبدية وهي حق الله تبارك وتعالى، ومنها أعمال داخل تحت معاملة الإنسان لغيره وهي أعمال المعاملات، وهي حق الخلق علينا. والعبد في هذه الحياة مأمور بأداء حقوق عظيمة، أولها حق الله جل وعلا، ثم حق نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم حق الخلق، ثم حق الخلق عليه جميعا وعلى تفاوت بينهم وتفاوت في مراتبهم ودرجاتهم، وهذا تفصيله وبيانه في ما يعرف عندنا بفقه المعاملات أو بفقه السلوك وما إلى ذلك من هذه المسائل المدرجة تحت هذا الأصل العظيم. السبب الثاني قال: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق، لأن السعادة لا تتحقق إلا بالتخلية ثم التحلية، التخلية بالدرجة الأولى، والتخلية بمعنى أن يتخلص المرء من كل تلك المكدرات ومن كل تلك الآفات التي تمنع أصحابها من أن يعيشوا الحياة الطيبة وينعموا بالسعادة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة قبل الممات. السعادة في هذه الحياة نسميها الحياة الدنيوية، وهي سعادة آنية، يعني مدتها وأوانها حياتنا فيها. والسعادة الأخرى وهي السعادة الأعظم وهي السعادة الأكمل، السعادة الأبدية، السعادة الأبدية التي تكون بعد الفوز برضوان الله تبارك وتعالى، بعد أن يمن الله جل وعلا على أهلها بدخول الجنة والتنعم فيها خالدين فيها أبدا. ولهذا كانت سعادة أبدية يتنعمون بأنواع النعيم كلها، فلا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يقول رب العزة والجلال. ومن الأسباب التي تزيل، والإزالة هنا بمعنى التخلية، تزيل ماذا؟ تزيل الهم والغم والقلق. قال الشيخ: القلق، والأنسب أن يكون الحزن. تزيل الهم والغم والحزن، لأن القلق هو الاضطراب الذي يجده الناس في نفوسهم، الاضطراب الذي يمنع الناس من أن تستقر نفوسهم وتطمئن دائما وأبدا في اضطراب، لأجل مزعجات كثيرة، لأجل مزعجات كثيرة تحرمهم من هذه النعمة. وهذه النعمة أثر من آثار السعادة، أثر من آثار السعادة. أهل السعادة لا يعرفون القلق، نفوسهم مطمئنة، نفوسهم مطمئنة، مطمئنة بما أنعم الله جل وعلا عليهم بأنواع أو بالاستقرار النفسي والطمأنينة القلبية التي يجدونها في أنفسهم، لأن هذا شيء باطني. وإن حرموا الوسائل المادية التي يظن الناس أنها أعظم السعادة، وإن كانت هي من السعادة، وفرق أن يكون الشيء أعظم السعادة وأن يكون من السعادة سبب من الأسباب الكثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، أربع من السعادة. وش هي؟ الزوجة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. لما؟ لأن هذه الأمور مجتمعة إذا أكرم الله جل وعلا بها عبدا من عباده أزالت عنه ما يجده من يفتقدها من أنواع القلق بسببها. الإنسان الذي يبتلى بالمرأة السوء هذا تنغص عليه حياته، كما تقولون انتم يكره حياته بسببها، هذا لا ينعم بالسعادة مع المرأة السوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ممن لا يستجاب دعاؤهم الرجل تكون تحته المرأة السيئة ولا يطلقها، إذا دعا عليها لا يستجيب الله جل وعلا دعاءه، والمرأة السيئة لا تكون مرأة صالحة، يعني سيئة في الحق الأول، في حق الله جل وعلا عليها، وفي حق نبيها عليه الصلاة والسلام عليها، وفي حق الخلق كذلك. وأول الخلق الذين حقهم عليها عظيم هو زوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، يقول الصادق المصدوق. هذه في هذا الباب، عصت ربها تبارك وتعالى فضيعت حق الله، لأن الله عز وجل أمرها بطاعته، طاعته في المعروف وبالمعروف، ضيعت حق نبيها عليه الصلاة والسلام لأنها خالفت هديه وخالفت أمره وعصت أمره صلى الله عليه وسلم، وضيعت حق زوجها، وحقها عليها عظيم، فهي سيئة لأجل هذا كله. من ابتلي كذلك بالمسكن الضيق الذي لا يسعه ولا يسع أولاده ولا يسع ضيفه، إذا جاءه الضيف وجد الانزعاج الشديد والحرج الكبير، يتحرج منه، لأن المؤمن من خصاله الطيبة وصفاته الكريمة أنه يكرم ضيفه، وإكرام الضيف من مقتضيات إيمانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهي من السعادة في هذا الباب، يهنأ بها مع أهله ومع أولاده، ويهنأ به في إكرامه لضيفه وطاعته لربه تبارك وتعالى. وكذلك المركب الهني الذي لا يتعبه لا في حله ولا في ترحاله، والمؤمن مطالب بالأسفار والزيارات، ومن الأسفار أسفار طاعة، ومن الزيارات زيارات واجبة، وهذه تحتاج إلى وسيلة وسبب. هذه الوسيلة هي المركب الذي يستعين به على مثل هذه الأمور التي هي من الطاعات، ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي من المباحات أو من الكماليات. فإذا تحقق له الأمر الأول هذا كان سببا في سعادته، سبب في سعادته. ألا تلاحظون تلك السعادة التي يجدها المؤمن إذا خرج من بيته قاصدا زيارة أخ من إخوانه له حاجة، خرج إليه لأجل أن يسد حاجته، به مرض خرج إليه لأجل عيادته، محبة واشتياق إليه خرج إليه لمجرد زيارته. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشرى عظيمة في هذا الباب، أن الله تبارك وتعالى يسخر لهذا العبد 70 ملك يستغفرون له، خرج ليزور أخاه في الله، لا مصلحة ولا غرض من أغراض الدنيا ولا شيء من هذا القبيل، خرج من بيته بهذه النية. وفي هذا إشارة إلى عظيم أمر النيات، خرج ليزوره في الله، لأن هذا سبب من أسباب تقوية الروابط الإيمانية، وتقوية الروابط الإيمانية من أعظم أمور الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المحب لإخوانه الصادق في حبهم يفعل هذا لأجلهم، إذا ألم بهم شيء كان هو المعين وهو الواقف مع إخوانه إذا مرضوا عادهم. وهذه من الأمور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على أخيه المسلم. وكذلك الجار الصالح الذي ينعم المرء بجواره. بعض الناس يا إخوان والله لا يشتري البيت محبة فيه أو محبة للمكان الذي هو فيه، لا يشتريه إلا محبة في جوار الصالحين، جوار الصالحين ومصاحبتهم. يشري البيت لأجل أن يكون جارا لفلان. أي تصوروا أنتم واحد فيكم، أي واحد فيكم عرضت له فرصة شراء بيت أو أن يحول بيته من مكان إلى مكان، ووجد مكان بجوار من يعتقد أنه من الصالحين، عالم من علماء هذه الأمة أو صالح من صالحيها، والله الناس يتنافسون لأجل أن يظفروا بهذا الجوار، يتنافسون لأجل ذلك. نعمة عظيمة. وقديما الناس يقولون اختار الجار قبل الدار، اختار الجار الصالح الطيب الذي لا تسمع منه إلا خيرا، والذي لا يأتيك منه إلا خير. أنت آمن مع جار الخير والجار الصالح، آمن على نفسك، على بيتك، على أهلك، تجده دائما وأبدا بجنبك. إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا أخطأت صوبك. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. ولذا كان سببا من أسباب السعادة لأجل هذه الأمور كلها. فقوله تزيل الهم، قلنا هذه الثلاث، وأنا قلت أن الألسن بيكون الحزن لأنها متعلقة بالزمان كل واحدة منها. الهم قال أهل العلم هو ما يصيب الناس لأجل المزعجات المستقبلية، لأجل ما يكرهونه من الأمور التي يستقبلون، لأجل ذلك تجده يحمل هم ذلك الأمر، أمره مستقبل فيه مخاوف أو فيه مضار له أو ما إلى ذلك. الغم قالوا ما يجده المرء في نفسه لأمر هو فيه، هذا بالنسبة للأمر الحال أو الحاضر يقلقه ويزعجه. هذا القلق وهذا الإزعاج يسبب له الغم، يغتم لأجله وبسببه، وهذا الغم يكدر عليه معيشته ويمنعه من أن يهنأ في حياته، لا يعيش الحياة الطيبة ولا يسعد في يومه ذاك، لا يسعد في يومه ذاك، لأنه أصيب بذلك الهم. والأمر الثاني القلق، والقلق هو الاضطراب الذي يكون في النفس. ولو كان الحزن لقلنا ما يجده ما يجده من ذلك الاضطراب والإزعاج النفسي بسبب أمر قد مضى، بسبب أمر قد مضى فسبب له ذلك الحزن. قال الشيخ إذن هذا السبب الذي يزيل هذه المكدرات الهم والغم والقلق قال الإحسان إلى الخلق. فالسبب الثاني من أسباب السعادة في هذه الحياة الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، بالقول والعمل، وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. وهذا أمر عظيم يا إخوان، أمر عظيم متعلق بالحق الثالث من تلك الحقوق التي ذكرناه، ألا وهو حق الله وحق نبيه عليه الصلاة والسلام وحق الخلق، وحق الخلق قال أهل العلم فيه ما هو حق باطن وفيه ما هو حق ظاهر. الحق الباطن الذي يكون في قلب المؤمن إزاء غيره، المؤمن مطالب بمحبة المؤمنين، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وبقدر الإيمان تكون المحبة. المؤمن مطالب بسلامة صدره مع جميع إخوانه، وأن يقابل إخوانه بهذا الحق الباطن، بسلامة صدره إزاءهم جميعا. هذا هو الأصل، المسلم الأصل فيه هو هذا، لا أن يكون مسيء الظن بهم، لا أن يكون مسيئا إليهم يحمل لهم الغل والحسد والبغض وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي مع الأسف نجدها في الكثير من إخوانه. والله بعض الناس تجد أحيانا بينهم نزاعات وتدابر وتنافر، ولو تجمع الطرفين وتسأل كل واحد منهما وش سبب هذا النزاع، علاش راكم متخاصمين، علاش لما أنتم متناحرون بهذا الشكل، وش كاين؟ والله إذا بدأوا الكلام تحس أنهم يتكلمون لأجل الكلام ولا يذكرون لك سببا من الأسباب، لا تكاد تستبين سبب من الأسباب، بمعنى أنه ما فيه شيء أبدا إلا أنه هناك شيء، هذا باطني، شيء في النفوس. النفوس ما كانت سليمة، والسرائر ما كانت طيبة، لأجل ذلك وقعت النفرة. فهذا حق من الحقوق العظيمة مضيع بين الناس، ونحن ما فائدة أننا نتدارس مثل هذه الأمور، ما فائدة أن نتفقه في النصوص التي جاءت تحثنا على تزكية نفوسنا، تحثنا على حسن معاملتنا لغيرنا، وأن هذا من دين الله تبارك وتعالى وليس خارجا عن الدين، وهذا من الأعمال الصالحة التي هي من صميم ديننا ومن حقيقة إيماننا. ورغم ذلك تجد الإعراض في هذا الجانب، والبعد عنه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، إلا من رحم الله جل وعلا منا القليل القليل منهم. ولهذا اسمع إلى قول أحد الأئمة وهو الإمام المزني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يذكر جملة عجيبة في حق رجل من عظام هذه الأمة، بل هو أعظمها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنكم عرفتموه، وهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. يقول عنه هذا الرجل، يعني شوف فائدة معرفة الصالحين، معرفة الرجال، معرفة صالحي هذه الأمة. احنا صالحي هذه الأمة نعتقد كثرتهم، ونعتقد أننا ربما عايشنا البعض القليل منهم، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا ومنه وكرمه، ولكن السواد الأعظم منهم ما عايشناهم، ولا عرفناهم إلا من خلال آثارهم ومآثرهم. من بينهم خير هذه الأمة بعد نبيها أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأئمة لما وقفوا على تراجم هؤلاء الرجال، هذا الإمام لما وقف على ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورأى آثاره ومآثره، قال: ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة أو صيام، ولكن سبق بشيء وقر في قلبه. هذا الرجل ما سبق الأمة، وهو سابق في هذه الأمة لا شك ولا ريب، ولكن سبب السبق أراد هذا الإمام أن ينبه أن سبب السبق ليست كثرة الصلاة أو كثرة الصيام. قد يكون أشقى الناس أكثر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صياما وصدقة وصلاة، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك الذين وصفهم نبينا بأنهم شر الخلق تحت أديم السماء، شر الناس تحت أديم السماء الخوارج، هؤلاء الذين شرهم وبلاؤهم عظيم في كل وقت واحد. قال في قتلاهم أنهم شر قتلى، ومن قتلوه خير قتيل، وما أكثر الذين كانوا سببا في قتلهم وسفك دمائهم من الأطهار الطيبين الصالحين من هذه الأمة قاتلهم الله. هؤلاء قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم، والخطاب للصحابة ومعهم أبو بكر، صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. العبرة ليست في هذا، العبرة بما وقف عليه هؤلاء. هؤلاء وقفوا على الداء وشخصوا الدواء الناجع، الدواء الرباني، إنما سبق بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلبه مع قوة إيمانه إحسانه إلى الخلق، كان متميزا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في إحسانه إلى الخلق، في سبقه إلى العتق، عتق الآلاف المئات بل الآلاف، في سبقه إلى الصدقات بكل أنواعها، إلى المعروف بكل أنواعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا نال هذه الدرجة العظيمة. الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، بالقول بحسن مخاطبتهم، بحسن الثناء عليهم، وما إلى ذلك من هذه الأنواع التي تكون سببا في توثيق الرابطة الإيمانية بين المؤمنين، بين المؤمنين الصادقين، وتكون سببا للمحبة، تكون سببا للمحبة بينهم. الكلمة الطيبة تلقى بها أخاك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني دون الكلمة الطيبة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، وجه طليق فقط، تلقى أخاك بالابتسامة في وجهه، ما هوش بذك الوجه العبوس يظن أنك حرقت بيته ولا قتلت أولاده، هو ما كان ولا شيء، إلا أنه محروم شقي حرم هذا الخير. تلقى أخاك بوجه طلق وبكلام لين طيب يكون سببا في هذه المعاني العظيمة، أو بالقول والفعل، بالقول والفعل، والفعل يدخل فيه أعمال الخير، أعمال الخير كلها، بإعانته، بالصدقة عليه، ولهذا قال بعد ذلك وأنواع المعروف، وهذا من إرادة الخاص بعد العام، لأن أنواع المعروف كلها من الإحسان بالفعل إلى الغير، ولهذا قال وكلها خير وإحسان، وكلها خير وإحسان، يعني خير في الدنيا وفي الآخرة، وإحسان، إحسان إلى الخلق، إلى من عاملتهم هذه المعاملة، والإحسان قال عنه العلماء هو بذل المعروف إلى الغير، بذل المعروف إلى الغير، أي نوع من أنواع، أي نوع من أنواع المعروف، وإحسان، إحسان للخلق، وإحسان للنفس، لما؟ لأن هذه الأعمال من ثمراتها الطيبة المباركة أن أصحابها ينالون الأجر والثواب العظيم. والله جل وعلا جعل قاعدة كونية في هذا الباب، أن الجزاء من جنس العمل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة. الجزاء من جنس العمل، هذا جزاء الإحسان، ولهذا قال رب العزة والجلال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأي إحسان أفضل وأعظم من إحسان رب العالمين لعباده المحسنين؟ أي إحسان أفضل وأعظم عند الله تبارك وتعالى من إحسان رب العالمين لعباده المحسنين؟ قال الشيخ وبها يدفع الله عن البر والفاجر، يعني هذه الأمور، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الغير، هذه سنة كونية الله عز وجل بها أو به يدفع عن الناس برهم وفاجرهم، يدفع المصائب، ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الله جل وعلا يدفع عن عباده بعضا من المهالك وشيء من السوء الذي قد يصيبهم في الدنيا بسبب صنائع معروفهم، بسبب صنائع معروفهم، وهذا عام بالنسبة للعمل والفعل، وعام بالنسبة للجزاء، يعني من يقي الله جل وعلا عنهم مصارع السوء، قد يكون هذا كما قال الشيخ يكون للبر والفاجر، الهموم والغموم بحسبها، يعني بحسب إحسانك يكون دفع الله جل وعلا عنك. قال ولكن المؤمن أو ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، المؤمن له من دفع هذه الهموم والغموم بسبب إحسانه إلى الغير له أكبر النصيب، يعني أكثر من غيره، أكثر البر له أكثر من الفاجر، المؤمن له أكثر من الكافر. أمر آخر ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف من جهة، يعني في أصل العمل المؤمن يعمل هذا الشيء ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا يفعله هكذا بدافع الإنسانية كما هو صنيع من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. تجد الناس الكفرة الفجرة يقدموا من أعمال الإحسان، يروحوا لهذوك المحرومين في الصومال ويتبرعوا عليهم بأنواع المطعومات والمشروبات والملبوسات. هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجون ما عند الله، يفعلون هذا قالوا بدافع الإنسانية، يعني يدعون أنهم يحترمون الإنسان ويحبون الخير للإنسانية في هذا الجانب، في هذا الجانب ما عندهم طمع فيما عند الله تبارك وتعالى، وكيف يكون لهم ذلك وهم لا يؤمنون به؟ أما المؤمن مع حبه للخير ورغبته في الإحسان يجعل هذا قربة من القربات، يتقرب به إلى الله، وهذا معنى كونه يرجو به ثواب ربه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني فعلوا هذا لوجه الله تبارك وتعالى لا غير. فهذا من جهة يدفعهم للعمل برغبة وحب فيه، لأنهم علموا أنه عمل من أعمال الخير ومن أعمال البر، ثم واحتساب لثوابه، يحتسبون هذا يرجون به ثواب الله تبارك وتعالى، أن الله سيجزيهم لأجل هذا الجزاء العظيم، فيهون عليهم بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى، استدل الشيخ بعد ذلك بهذه الآية العظيمة من سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشرط أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. الله جل وعلا ذكر هذا النفي بهذا العموم: لا خير في كثير من نجوى، والنجوى هو الحديث الذي يكون بين الاثنين. الله جل وعلا نفى الخيرية عن كل هذه النجوى إلا استثناء من هذا: إلا من أمر بصدقة. وقوله كثير من نجواهم يدخل فيه أمور كثيرة، يدخل فيه أمور كثيرة، ومن هذه الأمور ما كان ربما من باب المباح إلا أن الناس زادوا فيه، وهذا ما يعرف عند علمائنا بفضول الكلام، بفضول الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته في هذا الباب بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه دائما الأحاديث التي تجدونها بهذا السياق تدل على أن ذلك العمل من مقتضيات إيمانه، من مقتضيات إيمانه الصحيح، أنه ينبغي عليه أن يقول خيرا أو يصمت، يكون صامت ساكت ولا يتكلم، هذا أفضل له وخير له عند الله تبارك وتعالى. فيتمادى في فضول الكلام، وفضول الكلام يضيع عليه وقته ويكون سببا في كثرة أخطائه وزلاته من غير أن يتفطن. شوف الإنسان إذا أكثر الحديث والكلام وجلس الساعات الطوال في الحديث الذي لا يفيده لا في دنياه ولا في آخرته، ظاهرة من الظواهر تنبه لها بعض إخواننا أن الآن الناس بعد صلاة العشاء تعودوا أنهم يروحوا المحلات الشاي الشاي والكوكو. ما نيش ندير دعاية ضد هذه المحلات، الله يعيننا إخواننا ووفقنا وإياهم للرزق الحلال، ولكن الأمور هذه لا بد من التنبيه عليها. ويقعد من بعد صلاة العشاء الساعات الطوال مع هذاك الكاس ولا هذيك الكيسان تاع الشاي، ومع هذيك الشكارة تاع اللوز ولا الكوكب، ساعات، ولست مبالغا يا إخوان، وكل واحد فيكم بإمكانه أن يتحقق من هذا الأمر. ديروا تحقيق، اسألوا أهل هذا الخصلة الذميمة، قولوا لهم كي تشريوا هذاك الكاس شحال، كم يعني يستغرق زمن الحديث والقسرة بعد صلاة العشاء. هذو اللي إيمانهم قوي يقعدوا ساعتين، هذو اللي إيمانهم قوي وحريصين على صلاة الفجر يقولوا يا أخويا طولت خلاص الروح. أما الأغلبية الغالبة صلى الله عليه وسلم يصلح حالنا يقعدوا عادي للزوج للثلاثة الثالثة صباحا، وبعد يدخل للبيت، وبعضهم يكون متزوج يدخل للبيت، هذا راح إذا قد راح يقوم للفجر. أبدا لا نكذب على أنفسنا، ويضيعون صلاة الفجر اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين. وافقوا المنافقين في هذه الخصلة الذميمة، ولهذا ينبغي على الناس أن يتنبهوا لمثل هذا الأمر. لا خير في كثير من نجواهم فضول الكلام أو ما يدخل في الكلام المحرم وما يخوض الناس فيه من أنواع الموبقات في هذا الباب. قال الله عز وجل بعد ذلك إلا من أمر بصدقة، هذا فيه خير، الذي يأمر بالصدقة هذا فيه خير، وهو من القول الحسن، وهو من العمل الصالح الذي هو من أعمال اللسان، أو معروف أو أمر بمعروف. والمعروف تدخل فيه جميع الطاعات، المعروف تدخل فيه جميع الطاعات، بل قال العلماء يدخل فيه حتى إنكار المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مقترنين، يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية، يكون الأمر بالمعروف هو ما نأمر به من أنواع الخيرات والطاعة، وإنكار المنكر ما ننهى عنه من المساوئ والمعاصي والموبقات، وهذا أمرنا به شرعا. فإذا ذكر المعروف منفردا غير مقترن بالمنكر دخل فيه إنكار المنكر، لأن الشيء لا يكون أمرا بالمعروف إلا إذا كان فيه إنكار للمنكر، والقاعدة في هذا الباب تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد كلها مقدم على جلب المصالح كلها كذلك، أو إصلاح بين الناس، هذه من النجوى الطيبة التي فيها الخير. يأتي المؤمن ليصلح بين إخوانه، والإصلاح لا يكون إلا بين المتنازعين، ما يكونش بين المتصالحين، احنا نروح ونصلح بين المختلفين المتنازعين، نسمع من هذا ونسمع من هذا ونحاول أن ننصح هذا ونوجه هذا ونخطئ هذا ونصوب هذا حتى ننتهي إلى هذه النتيجة المرجوة ويتحقق الإصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أجر الإصلاح بين الناس عظيم، بل هو أفضل من التطوع بنوافل العبادات أفضل من التطوع بالصلاة أو الصيام، أن تصلح بين إخوانك بين الناس. وقال في آخر الحديث: وإفساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة التي تحلق الدين. يعني وهذا العمل هو نقيض العمل الأول. الناس في هذا على صنفين: مصلحون ومفسدون. المصلحون الذين أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم وسعوا في الإصلاح بين الناس، أما المفسد هو الذي ضيع نفسه وأهلكها، وهو الذي يسعى في الأرض بالفساد والإفساد، وهو الذي يسعى لإفساد ذات البين. ولهذا قال الله عز وجل في حق هؤلاء: إن الله لا يصلح عمل المفسدين أبدا، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولهذا المؤمن يجب أن يكون دائما وأبدا صالحا مصلحا ساعيا في الصلح والإصلاح. ومن يفعل ذلك، قال الله عز وجل في نهاية الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر العظيم منوط بإخلاص النية في هذا العمل، تفعل هذا تبتغي به وجه الله عز وجل. وهذا لنعلم أن أمر النيات ما هوش متعلق بالعبادات فحسب، متعلق بالعبادات ومتعلق بالمعاملات. حتى إذا أردت أن تصلح بين إخوانك ينبغي أن تستحضر النية الطيبة الخالصة لأجل هذا العمل حتى تنال هذا الأجر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المصلحين. والجزاء دائما من جنس العمل، أن هؤلاء يجازيهم الله جل وعلا يوم القيامة جزاء عظيما. آية في كتاب الله صورت هذا الجزاء هذا التصوير البديع، قال الله جل وعلا في حق هؤلاء: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا في جنات النعيم. الله تبارك وتعالى يطهر قلوبهم من هذا الغل الذي قد يبتلى به الناس في هذه الحياة. الناس يتفاوتون فيه، منهم من غله كذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع لنا أسبابا، هذه الأسباب لو وفقنا إليها ما وجد الغل طريقا إلى قلوبنا. ثلاث، هيا شكون يذكرنا الحديث؟ أسامة. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص النية لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. أو قالها أسامة جزاه الله خير، بارك الله فيه. هذه الأمور الثلاث إذا جمعها المؤمن في قلبه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ما وجد الغل طريقا إلى قلبه. ولو نظرتم نظرة سريعة هكذا لكل واحدة منها، ماذا تقابله؟ الإخلاص ماذا يقابله؟ يقابله الشرك ويقابله الرياء. أهل الشرك وأهل الرياء أهل غل وأهل حقد وأهل ضغينة وبغضاء. نجيب الثانية: مناصحة ولي الأمر أو ولاة الأمر، ماذا يقابلها؟ الغش، غش الغش للمؤمنين عموما أو الغش لخاصتهم وهم أئمتهم. الذي يتجرأ على هؤلاء يتجرأ على غيرهم من باب أولى. الغش صاحبه لا يحمل غلا على المؤمنين أبدا، والله ما غشهم إلا بعد أن حمل الغل في قلبه عليه. المؤمن لا يغش أبدا، لا يكون غشاشا أبدا. ولهذا كانت براءة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل هذا الصنيع القبيح، من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، يعني غشنا نحن أو غش غيرنا من اليهود والنصارى. بعض شبابنا الآن يروحوا البلاد الكفر ويديوها يالله سرقات، تلو السرقات، قال لك هذهم كفار وأرزقهم حلال، غنيمة للمسلمين، وراح لأجل بطنه ولأجل فرجه وبالحرام، يا ليته كان بالحلال. ثم يزيل الأمر والبلية بلية، يفتي نفسه بهذه الفتاوى العظيمة القبيحة، صلى الله عز وجل عفو العافية، غنائم، سراق، نصاب، غشاش وهو مسلم. السلف كانوا يدعون إلى الإسلام بحسن معاملتهم وصدقهم، وصدقهم مع الغير، حتى وإن كانوا كفار فكانوا سببا في إسلام الغير. وهذا الصعاليك هذا نتاعنا يروحوا بالإسلام يسرقون ويغشون حتى يعطوا هذه الصورة القبيحة لدين الله عز وجل، ودين الله بريء منهم ومن شرهم ومن فسادهم. والأخيرة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، يقابلها ماذا؟ الخروج والفرقة واللي خرج على المسلمين يحبهم ولا يحمل لهم الغل الدفي. اللي خرج على المسلمين خلاص امتلأ قلبه بالغل لهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا أهل هذا الصنيع وهذا الفكر الضال القبيح استباحوا الدماء والأعراض والأموال، كل شيء مباح، نعوذ بالله، فعثوا في أرض الله جل وعلا فسادا. قال الشيخ بعد ذلك، فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، يعني هذه أنواع الإحسان كلها من الخير، كلها من الخير، والخير ما دل الشرع والعقل عليه، دل الشرع والعقل عليه أن هذا من الخير. بعض الأمور يعني اتفقت العقول السليمة على أنه من الخير، والأمور التي دل الشرع، لأن الشرع لا يأمر إلا بالخير، لا يأمر إلا بالخير، وما من أمر أمر الله عز وجل به لا شك ولا ريب أن فيه الخير، خير في الدنيا وخير في الآخرة. والخير قال الشيخ يجلب الخير، يجلب الخير، الخير في الدنيا في العاجلة، والخير في الآخرة أي في الآجلة، وخير العاجلة أعظم وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. ما ينتظر العبد المؤمن المحسن من الخيرات ومن الأجور العظيمة ومن حسن الثواب هذا أعظم مما قد يؤتاه من خير الدنيا. الله عز وجل يعطيك من خير الدنيا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم، هذا الحديث عجيب، داووا مرضاكم بالصدقة. سبحان الله العظيم، عندك مريض، هذا المريض داويه بالإحسان إلى الغير، بالإنفاق في سبيل الله، بالتصدق على المحتاجين، تصدق، هذا لتعلم أن الأمر بيد الله أولا وآخرا. وشنو هذه؟ قريب، اكتبها بالعربية قري، يعني نقول هذا وشنو هذا قري، سيارة يا ودي الله يهديكم ويصلح حالكم دائما وأبدا. النبه إخواننا أنهم ما يتوقفوش عند مداخل أبواب الناس، هذا صاحب السيارة طرواسون 307 الرمادية جريكي ما قال صاحب الورقة، وسيارة الشفرولي نعوذ بالله من الشفرولي، وسيارة البيكانتو، وسيارة البيكانتو. رغم توقفين هذه الإخوة عند مداخل بيوت الناس، أصلحنا الله وإياهم، يتفضلوا يزيلوا هذه السيارات من هذا المكان. على كل حال مع الأسف الشديد، يعني احنا رانا نتكلموا كأنه الكلام هذا ما عنده لا استجابة له ولا صدى فيه، هذا مشكل يا إخوان، صلى الله أن يصلحنا وإياكم. قال يجلب، أو الخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه أجرا عظيما. المحتسب يعني الذي يحتسب عمله، يحتسب عمله عند ربه، يعني يرجو من عمله الثواب من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. وإذا حقق الأمر هذا السبب، إذا حقق العبد هذا السبب وتحقق من هذه الوسيلة، أكرمه الله تبارك وتعالى بالحياة الطيبة، الحياة السعيدة في هذه الحياة الدنيا. ثم قال الشيخ، نقرأ ما قاله الشيخ في الفصل الذي يلي هذا ثم نتكلم عنه في اللقاء القادم بحول الله. تفضل الشيخ عبد الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تجري القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم، بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحب النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على رعاة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نتوقف عند هذا الفصل لنواصل الحديث عنه في جلسة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.